تقييم الحدود الذي يجلس الزنا بعينه هل يلزم أربع شهداء؟ لا، ما يجوز يقيم الحد إلا بأربع شهداء. تسأل؟ نعم. إيه؟ أولا هذا عليه الرسول قال فليبيعها ولم يذكر الجلد، لكن لا بد منه، لا بد أن يجلدها. أما مسألة الغش فهذه لم يتعرضها الحديث، لكن من المعلوم أنه إذا باع أمة زنت ثلاث مرات ولم يبين ذلك للمشتري أنه غش، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منه، فيجب أن يبين حالها للمشتري. ولهذا قال ولو بحبل من شعر، لأن ستنقص قيمتها إذا بينت حالها. ولم يفسد رؤيته ولم يتفصل الذهاب لرؤيته، كان يقول زنى رجل بامرأة أمامه ورأى المروة في المكحل ثم استشهد فأدى بشهادة، ما ذنبه إذا لم يكتمل إذا لم يكتمل يعني نصاب الشهود أو تأخر الرابع حتى يجب الثمانين؟ لأنه قذف، هو استشهد فأدى بشهادة. نعم، وإن لم يقصد، وإلا مقصد القذف يجلد لأن لا يتسرع الناس إلى هذا الأمر، وإذا تسرع الناس إلى هذا الأمر لازم هتك أعراض الناس من وجه واختلاط الأنساب من وجه آخر أو الشك في الأنساب. في هذه الحال التي ذكرت يقول الشاهد رأيت أمرا منكرا، نعم رأيت رجلا ينزو واستنتنب، والاست هي دبر الرجل كما قال الشاهد الرابع في قصة معروفة، قال يا أمير المؤمنين أنا ما أشهد على أن المرود في المكحلة، لكني رأيت رجلا ينزو واستنتنب. نعم. ترفع ما تقول القرآن يبقى الحكم الآن آية الرجم هي موجودة في القرآن لكن حكمها باقي، رجم النبي عليه الصلاة والسلام ورجم الخلفاء بعد. نعم رشاد. إذا حملت المرأة ولكن بدون جماع. بدون إيش؟ بدون جماع. بدون جماع كان يوضع المال بطريقها. نعم. أيوة طيب. ولكنه مني ليس مني زوجها. نعم. إذا اعترف. لا لا تحد. لا تحد لأن هذا ليس بزنا. لكنها تعزر تعزيرا بالغا عن هذا الأمر. شيخ إذا رجم شخص وضد ظن أو غلب على ظنه مات ونقل ووجد أنه مغشيا عليه، هل يرجع ويرجم أو يقتل؟ يكمل. يكمل بالرجم إذا صح. سلامة. نعم. الظاهر أنه إذا تأكدنا أنها لا تحمل منه يكون بينة، لأن الزوج العقيم الذي تأكد أو الزوج الذي لا يمكن أن يجامع ولا أن ينزل منه المني هذا كالمعدوم. نعم. قضينا وضعها عمر يمكن نقيس عليها الآن عن الطب وش بعد التشريح أن الزنا حصل يعني وتم العلاج وتم القذف لكن بدون شهادة بدون حمل. تم علاج؟ حدث العلاج وحدث القذف ووجد المني في واحمها. نعم. بعد التشريح جبنا يعني هذا صحيح؟ كيف يعني؟ قاس يعني على الحبل. على الحمل مو بقى الحمل، الحمل يتبين من أول الأمر. وجدت امرأة مقتولة يعني بعد ان شوف حد وجد انها قد يعني فعل بها

وربما إذا باعها وتبين له أن حالها صلحت يشتريها من باعها له، ما في مال. بس قررنا أن البيع هنا الوجوب يا شيخ. نعم، قلنا فيه الخلاف، فيه خلاف. نعم يا سليم. والله عنك في إشكال بين زنا العبد وزنا زنا الأمة. نعم. الأمة لا تكون تزني بالرضا من الزنا، والعبد يمكن يجبر على الزنا إنسان غير طيب. إذا كان إذا هذا معناه أنه يكون في العبد أشد، يكون في العبد أشد. ونحن الآن نريد أن نلحق العبد بالأمة يكفي، فنقول إذا زنى العبد يجلد 3 مرات ثم يباع. رجل أقر بالزنا هل يصفصر منه عن الطرف الثاني المشارك معه؟ لا، ما يصفصر. نعم. شيخ الإسلام يقول أن من رميت في عهد النبوة إلى الآن أن الزنا أحد الواجب المقيم مشاهدة أربع أشخاص. لا، يقول ما ثبت الزنا. أو ما ثبت الزنا. إيه. مع أنه ثبت في السنن أن اليهوديين اليهوديين يهودما شهد عليهم أربعة من اليهود. إيه. فأقول أن السلم بشهادة. ما ثبت هذا. إيه ما ثبت أن أبي أقرارهما. شيخ ذكرت لنا في تاريخ الحج لغة أنه الفصل بين شيئين، والآن قبل قليل سألت الأخ فقال الحج منع. أي نعم صحيح، وهو كذلك الفصل بين الشيئين يمنع من دخول أحدهما في الآخر، فهو الفصل وهو منع أيضا. نعم، هو إذا أقر عند الحاكم ثم تاب وظهرت توبته قبل أن يقام عليه حد تقبل التوبة، لقوله هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. الزوج إذا قذف زوجته بالزنا قلنا أنه شهد 4 شهادات والخامس، هل السيد يقاس على الزوج؟ لا، قال الله تعالى والذين يرمون أزواجهم فلا يقاس، وأيضا قذف الأمة لا يوجب الحد إنما يوجب التعزير. نعم. إذا قذف أحدهم الآخر وبعدما أرادوا أن يقذفوا عليه حد شد القذف، قال الرجل الذي قذف المقذوف قال يعني سامحه. نعم. عفا. إيه نعم. في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول إن الحق للمقذوف، فإذا عفا قبل بلوغ السلطان فلا بأس، ومنهم من قال أنه حق لله فلا يسقطه العفو، والأقرب أنه حق للمخلوق، فإذا عفى قبل أن يرفع إلى الإمام سقط. ما الدليل على أنه لا يجمع بالعبد بين العوض المعوض؟ الدليل القاعدة العامة، ولئلا يتلاعب الناس، يأتي إنسان ويشتري كلب هذا الرجل ثم إذا اشتراه قال وانتفع به قال ببيع بالعوض، فالشريعة ما ظلم هذا أن يعطى هذا الشيئين وذاك يحرم الشيئين. نعم. شيخ في حديث عمر أنا وقال وكان لما أنزل آية الرحمن وقلت من شيخ أن الآية ليست تشيخ وشيخة. نعم. وجه هذا أن الآية التي يذكر أنها هي المنسوخة تخالف الحكم الواقع المذكور في حديث عمر، لأن حديث عمر الحكم معلق، الرجم معلق بماذا؟ بالإحصان. والحديث المذكور والآية التي يذكر أنها هي المنسوخة علقت الحكم بالشيخوخة، وهذا خلاف ما يذكر في حديث عمر. يتبين هذا لو زنى ابن 20 سنة وقد أحصن، فعلى مقتضى الآية لا يرجع، وعلى مقتضى الحديث يرجع. ولو زنى من له 60 سنة أو أكثر وهو لم يتزوج، فعلى مقتضى الآية

كفارة لفاعلها وردعا لغيره كذا. نعم أحسن. هل إقامة الحدود واجبة يا سليم؟ نعم واجبة. ما الدليل؟ الدليل أن فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها خلفاء الراشدين من بعده. الفعل المجرد يقولون إنه لا يدل على الوجوب. ايش فيها القران لكن ما انتهى. إيه لا بد ثم قال تعالى والصائم والصائم فاقطعوا أيديهما وقال تعالى الزاني فالزاني فاجلدوا كل منهما قبل فاقطعوا أيديهما استحباب الوجوب. لو قال قائل هذا الامر الاستحباب الاصل في الامر الوجوب الاصل في الوجوب لكن ما هناك دليل يدل على انه للوجوب نفس هذا الأمر يعني دليل خاص على وجوبه. نعم في قوله يجد كل واحد منهما ما يتجدى ولا تأخذكم بما وافتم بإذن الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لقوله طيب وهل هناك من أقوال الصحابة ما يدل على ذلك؟ قول عمر رضي الله عنه أن رجما فريضة. نعم إن رجما فريضة صح. إذا زنى بكر بثيب زين فكيف يعامل كل منهما؟ بكر يشرب مئة ويغرب عام. نعم والثيب ترجم. هل يقال هذا من باب تبعض الحكم بحيث يكون فعل واحد اختلف حكمه باعتبار الفاعل؟ هذا ليس بعض الحكم. ها؟ بل كل واحد منهم حكم مستقل. طيب الفعل واحد. نعم الفعل واحد زنا واحد صار موجبا للحد للرجم في حق واحد وللجري والتالي في حق آخر. ما في موانع. عدم الإحصان مانع. إذن فوات شرط. هذا فوات شرط لا وجه المانع. من الأخ خالد يقول هذا ليس من باب تبعض الأحكام. خالد قال شيخنا من باب تبعض الأحكام لأنه فعل واحد. نعم من شخص الآخر فصار بحق واحد رشم الحق والآخر الجلد. نعم في الأحاديث السابقة ما يدل على أن ما قبض بغير حق وجب رده. أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم الوليد غنم رد عليه. قول رد عليه. طيب إذن كل ما قبض بغير حق وجب رده. طيب لو فرض أن رجلاً باع كلبا على آخر وأخذ البائع والثمن فجاء المشتري وقال أن البيع حرام رد عليه الثمن. يقولها المشتري رد عليه الثمن فهل نمكنه من ذلك؟ يعلم أو يجهل يرد عليه. طيب إذن يجمع لهذا المشتري بين العوض الذي هو الكلب والمعوض وذاك يظهر خسران فاته كلبه وثمنه. انتم فاهمين هذه يا اخوان؟ ثمن الكلب حرام وحنا قررنا قاعدة ان من اخذ مالا على وجه المحرم وجب رده. فهل إذا جاء المشتري وقال إن للبائع أنت أخذت الثمن وهو حرام عليك وأنا أريده أرد عليه الثمن نقول نعزل هذا المشتري الذي اشترى الكلب

هل معناه أن البيع يكون عقوبة لها بدل الجلد؟ فلا تجد في الثالثة. نعم خالد تجلد؟ لم يذكر في الحديث. لا ذكرت المرة الأولى والثانية. نعم السكوت عنه يعني يدل على أنه مذكور كما في آية الذهاب من قبل أن يتماسى. الثالثة ما ذكر عدم المماسة مع أنها مشترطة. نعم هذا لو يقول خير مسلم في آية الظهار أيضا. ايش الجلد بالسلسه؟ ها؟ ايش الجلد بالسلسه؟ نعم. ولم يذكر الحديث انه معلوم وجوبه لانه حد، والبيع لا يقوم مقام الحصر. ما تقول في هذا؟ يقول لم يذكر اعتمادا على ذكره فيما سبق، واذا جلدت في المره الاولى والثانيه فمن باب اولى ان تجلد في الثالثه لانه اقبح ولانه حد لا يمكن اسقاطه. طيب هل بيعها علاج علي؟ بيعها هل هو علاج؟ هو علاج ولكن ينظر للمصلحة في ذلك. إن كان بيعها مما تتأثر بحيث أنها ستنتقل إلى ربما من سيد أحسن إلى أقل فهذا فيه إلام لها. ما نتعاد رسول يقول بيعها ولو بحبل من شعر. تنقلها في البيع قد تنقلها في البيع من سيد إلى سيد إلى سيد يكون نوع من التأديب له لأنها تعلم بأنها في استمرارها بهذا لن تبقى عند سيد معين. يعني إذن فيه حل. نعم. أو فيه حل للمشكلة. فيه حل للمشكلة لا شك، لأنه ربما يقال إن السيد الأول كان عاجزا ما دام زنى ثلاث مرات ويجلدها ولم يستفد معناه أنه عاجز فتباع إلى شخص ربما يكون قادرا، ثم إنها ربما ترتدع هي خوفا من أن تنتقل إلى سيد آخر وهكذا. وحماية للسيد أيضا من أن ينال منه. السيد ما هي زانية؟ لا أن يتكلم فيه بأنه رجل. أي نعم حماية للعرضة لأنه وقال أنه ديوث. طيب هل يلزمه أن يخبر بزناها أو لا الأخ؟ اي نعم يلزمه. لا يلزمه. لماذا؟ نعم كيف لماذا يلزمه؟ احنا نتبعك سواء قلت يلزم ولا ما يلزم لازم تعلمنا. لانه ان لم يقل فهذا يعتبر غشا. والغش حرام. طيب ما تقولون؟ صحيح. ولهذا قال ولو بحبل من شعير، وهي لا ينزل ثمنها إلا إذا بين. نعم أنا قلت رديت هذا عبد الله صارت فينا. ولو بحبل من شعر. أقول ما تنزل قيمتها إلى هذا إلا من أجل أنه أخبر بزناه. نعم. طيب نأخذ الدرس الجديد الآن. نعم. كيف؟ هي نعم. مع لم كيف تختلف؟ والأمن.